بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق. Yeah. صل على النبي. جزا الله خيرك، جبر الله خيرك. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله الله الله يا يا أيها الناس اتقوا ربكم. الله أكبر الله أكبر عليك. يا خطرك انت بعدني والله يا ابو الحاج خطرك الله يصلح معاك يا رب.

محمد الله الذي خلق السماوات والأرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر يدبر الأمر يدبر الأمر الله الله يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل لكم الله أكبر. الله الله الله الله الله. ثم سوى اللهم صل على النبي، اللهم خطرك، اللهم اسرع معاك، اللهم اسمحني. الله الله الله وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى تتجافى جنوبهم عن المضاجع الله الله بس عليك تتجافى جنوبهم عن المضاجع الله اكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع الله الله الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس جزاء بما كانوا يعملون فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون صدق الفاتحة. يا رب العالمين.